بر والديك، وابدأ ببر والديك، ولو كنت في سوق، في سوق تبيع وتشتري، ولو كنت في أضعف الأشياء بيعاً، وربما تحس أنها مثل من حالك أمام الناس، فاصبر بالوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان والدك في أبسط الشرف، تكون مع والدك وتجلس مع والدك وتتشرف وأن تحس أنها رحمة، ما تحس بالغضب ولا بالاشتقاق. ينبغي أن الابن يكون عزيز معتز بوالديه، مفتخر بوالديه، مثل ما اعتز بك والدك وهو يحملك ولعابك على خدك، ومثل ما اعتز بك صغيرا يحملك امام الناس، كذلك اعتز به. وكم من حمل لك من هموم وغموم فتسيله كما وفرت، وتكون ابنا صالحا كاملا في بنوته. قد يضر الابن اباه وتجده يضر والده، ولكن يشعر في داخل قلبه انه منتقص بهذا البر. لا ينبغي، البر الكامل ما ذكرناه. ولذلك يكون الإنسان في منزلة كبيرة جدا، وإذا رأى والديه، إذا رأى والديه يعني في حاجة، والله أعرف أناسا أعطوا من مناصب الدنيا الشيء الكثير، ومع ذلك إذا جاء عند والده ما يجلس إلا عند رجله، ما يجلس إلا عند رجل والده. ومنهم من أبوه يبيع في السوق، يأتي ويدخل إلى والده في داخل السوق، وكأنه عامل في الدكان، قبل رأس والده ويقبل يد والده ويجلس تحت والده. ثم إذا جاء أحد يشتري يقوم بنفسه وهو صاحب ذاك المركز والمكان، ولا يشعر بأي غضابة، ويقضيها له غير هذا. الله أكبر، إذا امتلأت تلك القلوب بالرضا عن الولد فأصبح مرضيا عنهم، شاهدا وغائبا، غائبا دائما يسأل عنهم ويتصل عليهم ويتفقدهم ويدعوهم ويشعرهم بهم. وإذا حضر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإياك إذا منعك الوالدان لمصلحة قد يريدانها، أو تعلم أن حاجة، أو بعض الأحيان حنان، أو الوالد كبير في السن ضعيف يريدك بجانبه، بعض الأحيان يقول لك الوالد لا تخرج، لا تخرج، تجلس معه وتتقرب إليه وتمسح برجله وتمسح برأسه. يقول الوالد رحمة الله عليه، دخلت على أحد الجيران، كان أحد الجيران ضارا بوالده، يقول دخلت عليه ووالده في مرض الموت، ورأيته بحالة مع والده، لما رأيت هذا الشيء وتمنيت، يقول والله أني يعني في نعمة أن الناس، لكن تمنيت أني مكانه مما يعلم من رحمة الله عز وجل عمر وعلي. ولذلك أثر عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما رأيا رجلا قد حمل أمه على ظهره يطوف بها ببيت الله، فقال علي وعمر هلما إلى الرحمة، أن نطوف بجواره لعل الله سبحانه وتعالى إذا أصابه برحمة أن نكون قريبين منه. فالإنسان يحرص على بر الوالدين، يحرص على، ولذلك البار ما كان في مكان إلا كان في خير، وتجده موفقا بارحا حيث ما كان لبر الوالدين. فبر الوالدين مفتاح الخير، يحرص الإنسان على ذلك. أما مسألة الكفارة، فالوالدة إذا رأت الخير أنها تأذن لولدها، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكفارة أن تطعن 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا عجزت تعتق رقبة، أو تطعن 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا عجزت عن 3 صامت 3 أيام متتابعات. وإذا كان الوالدة أردت أن تخرج عن الوالدة هذه الكفارة فتستأذنها حتى تأذن لك، لأنه لا يخرج التكفير عن الغير إلا بنية. فإذا نوى الغير أن تخرج عنه صح الإخراج، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. وهذا الحديث في فضيلة الشيخ كان في أكثر من مجلس، مسألة تكرار اليمين إذا كانت على شيء واحد ولم يكفر عن اليمين الأولى فالكفارة واحدة، إذا تكررت ولو 100 مرة، قالوا والله ما تقوم، والله ما تقوم، والله ما تقوم، والله ما تذهب لفلان، والله ما تذهب لفلان، والله ما تحمل كذا، والله ما تكتب كذا، تكرر يمينه 100 مرة فالكفارة واحدة، لأنها على شيء واحد، ولو كانت المجالس متعددة على أصح قول العلماء، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات وهي مريضة، فلما وصلت مكة لم تستطع أداء مناسك العمرة علما بأن مرضها لا يرجى برقه، فماذا تفعل الآن وجزاكم الله خيرا؟ صلى الله العظيم.